السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تفسير القمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أسري بي إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور. هذه فتظاهر عامة في الروايات، أنه خصوصا في روايات المعراج، أنه عندما يشير الرسول الأعظم إلى العوالم كلها يقيدها أنها من نور، ولعل المراد فيها أنها ليست أمور مادية. على أي الأحوال، قال: بيده لوح من نور فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا على نفسه كهيئة الحزين. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح. فقلت: ادنني منه يا جبرائيل لأكلمه فأدناني منه. فقلت له: يا ملك الموت، أكل من مات أو هو ميت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعم. قلت: وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعم. فأنتوا شوفوا، إذا واحد فت ألف واحد يردون يموتون في آن واحد، أو مئة ألف يموتون في آن واحد، هذول كيف يحضرهم جميعا في آن واحد؟ هذا بعد ينسجم مع الوجود المادي؟ ممكن بعد هذا ينسجم مع الوجود المادي؟ قال: نعم. قال: ما الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي ومكنني منها إلا كدرهم في كفة رجل. هذه درهم إذا أعطيت بيدك أنت تقلبها كيف تشاء، يمنة يسرة. وبعبارة أخرى تريد أن يقول هذا الملك: أني مقتدر على هذا العالم. هكذا اقتدار بعد أسهل من درهم في كف الرجل؟ ما أتصور يخطر على ذهن إنسان حتى يضرب مثالا للأمر السهل. إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء، وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم خمس مرات. وأقول: إذا بكى أهل البيت على ميتهم لا تبكوا علي، فإني لي إليكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت طامة يا جبرائيل. فقال جبرائيل: ما بعد الموت أطم وأعظم من الموت، هذا الموت الشكل، أما ما هو بعد الموت فالله أعلم. باعتبار أنه هذه الرواية مرتبطة بالعلم، أنا قرأتها لأنه بحثنا في علم الله سبحانه وتعالى، وسيأتي أن الله له مراتب من العلم، واحدة من مراتب علمه هو هذا العلم الذي ذكره هذا الملك. طبعا في الروايات قليل جاء اسم ملك الموت وهو عزرائيل، قليل يأتي في الروايات اسمه، حتى في الأدعية عندما تقرؤون تجدون إسرافيل، ميكائيل، جبرائيل كثير يأتي، أما ملك الموت نادرا ما يأتي اسمه. هذه الرواية في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 6 من سورة بني إسرائيل. نأتي إلى محل كلامنا. كان الكلام في علمه تعالى سبحانه وتعالى. قال وبسطه المصنف رحمه الله في شرح الإشارات: وبهذا التحقيق يندفع جميع المقالات، لأن المحالات لزمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى عن ذلك، أن العلم يكون علما حصوليا. قلنا بأنه تأكيدا لهذا التفسير الذي فسرنا به عبارة المحقق الطوسي أيضا لا بأس أن نشير إلى عبارته رحمة الله تعالى عليه في شرح الإشارات. هناك الشيخ في الإشارات رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعلك وهم وتنبيه، يذكر علمه بالأشياء قبل الإيجاد، إلا أنه الشارح رحمة الله تعالى عليه كما قلنا بأنه لم يوافق الشيخ الرئيس في هذه المسألة، وإنما تبع في المسألة شيخ الإشراق السهروردي، إلى أن يقول في صفحة 306 من المجلد الثالث من الإشارات يقول: وإذا تقدم هذا فأقول قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته في الوجود، يعني من غير تغاير بين ذاته وبين علمه بذاته في الوجود، فهو علم وهو وجود، إلا في اعتبار المعتبرين على ما مر وبيناه فيما سبق. ثم إلى أن يأتي يقول: وكما حكمت بكون التغاير في العلتين اعتباريا محضا، فاحكم بكون التغاير في المعلولين كذلك، يعني تغايرا اعتباريا محضا. فإذا وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه، إذا مرتبة علم الله بالوجود قبل وجوده أو مع وجوده، بعد أصرح من هذه العبارة خب لا تجدون. فإذا وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير احتياج إلى صورة مستأنفة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك. إذا اتضح بأن بأن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول أن علم الله الحضوري بالأشياء مو في مرتبة الذات، وإنما هو في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الفعل وهو الإيجاد، إلى أن يقول: فهذا أصل إن حققته وبسطته انكشف لك كيفية إحاطته تعالى بجميع الأشياء الكلية والجزئية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والواقع أيضا كذلك، لأنه بالأمس ذكرنا أن هذا المطلب الذي حققه شيخ الإشراق السهروردي وشرحه مفصلا المحقق صاحب شرح الإشارات المحقق الطوسي، هذا مو باطل، صحيح، ولكنه غير كافي. وفرق بين الأمرين، بين أن نقول هذا الكلام مو صحيح، وبين أن نقول أنه صحيح ولكنه غير كافٍ. نحن نحتاج إلى علم الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، وهذا إنما يبين علمه بالأشياء ماذا؟ في رتبة الإيجاد. هذه عبارته حتى يتضح المطلب. عبارة أخرى أيضا لسد المتأله رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار، بعد أن ينقل مطلب المحقق الطوسي علم الله بالأشياء قبل الإيجاد، ينقل أقوال حدودا 10 أو 11 قول في المسألة في الجزء السادس صفحة 260، بعد أن يشكل إشكالات متعددة على كلام الطوسي يقول: والثامن، الإشكال الثامن، أنه يلزم على هذا القول أن لا يعلم الباري جل ذكره شيئا مما سواه في مرتبة ذاته. بناء على هذا القول يلزم أن تكون ذاته خلوا من العلم التفصيلي. نعم، علمه التفصيلي في مرتبة بعد الذات في مقام الإيجاد، لا على وجه التفصيل ولا على وجه الإجمال. هذا همات بيانه. إذن فتحصل إلى هنا، طبعا الإخوة اللي يقرؤون الفارسي هم جيد لا يردون يراجعون في شرح كشف المراد، أكو كتاب قيم فارسي، الإخوة اللي يقدرون يطالعون فارسي أنا أنصح بأن يأخذوا هذا الكتاب، كتاب كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، أكو فالترجمة وشرح فارسي لنفس كشف المراد، مو لتجريد الاعتقاد المحقق الطوسي، يعني نفس متن العلامة مشروح، هذا نفس المتن مشروح، ولكنه مع الأسف بالفارسية مو مترجم إلى العربية الكتاب حسب علمي. الشارح احد كبار اساتذه الفن. الشارح هو الشيخ ابو الحسن الشعراني الذي له تعليقات قيمه على شرح اصول الكافي للمازندراني، وهو من كبار اساتذه استاذنا الشيخ جوادي آملي والشيخ حسن زاده آملي، هو من الاعلام في هذا الفن. فلهذا هناك في صفحه 397 من هذا الكتاب يقع في مجلد واحد، يقول: هذا الذي ذكره وان كان بيانا دقيقا في وسط الصفحه فارسي مكتوب، انا جاءت ترجمه، يقول: هذا الذي ذكره المحقق الطوسي والعلامة الشارح وإن كان بيانا دقيقا وتحقيقيا وقبل من جميع الحكماء، إلا أنه ليس كاف بحسب عقيدتنا. لماذا؟ لأنه لا يصور لنا علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، وإنما يصور لنا علمه قبل بعد الإيجاد، يعني مع الإيجاد. ومن هذه الجهة فقول الشيخ الرئيس مرجح على قول المحقق الطوسي من هالجهة، وإن كان كلام الشيخ الرئيس بإشكالات، ولكنه حيث أن الشيخ الرئيس بسبب تصوير علمه ماذا؟ قبل الإيجاد لا مع الإيجاد، فمن هذه الجهة يكون قول الشيخ الرئيس أكمل من هذا القول، إلى أن يقول: إلا أن صدر المتألهين بتعبيره أستاذ الحكماء صدر المتألهين هو الذي استطاع أن يثبت لنا أن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا منسجما مع ذاته سبحانه وتعالى. هذا الذي قلنا عنه أنه ماذا؟ أنه بنحو أعلى وأشراف، وتفصيله بعد موكول إن شاء الله تعالى إلى الأدفار الجزء السادس هناك، باعتبار قلنا أن الشيخ الآخون رحمة الله تعالى عليه يبحث في هذه المسألة من حدودا صفحة 150 إلى صفحة 300، يعني حدودا 150 صفحة يبحث في علم الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هذا الاعتراض الثاني وجوابه، واتضح بأن هذه الإشكالات لنفي علمه تعالى بغيره، هذه الإشكالات غير واردة، لأن العلم علم حضوري وليس علما حصوليا. ولكنه تبقى عندنا هذه المشكلة، وهي أنه هذا العلم يكفي لتصوير علم الله تعالى في مقام الذات أو لا يكفي، بينا أنه غير كافين. إذن هنا إلى هنا انتهينا من عن الإجابة من اعتراضين. الاعتراض الأول أن الله لا يعلم بذاته، الاعتراض الثاني أن الله لا يعلم بغيره. أما الاعتراض الثالث قال: وتغير الإضافات ممكن. هذا الاعتراض مرتبط بهذه الجهة، وهي أن الأمور المتجددة الحادثة المتغيرة الله يعلمها أو لا يعلمها. يعني الآن أنا جالس هنا، وبعد ساعة أنا جالس أو لست بجالس، لست بجالس فأنا قائم. الآن زيد حي وبعد ذلك وماذا؟ ميت. هذه الأمور المتجددة المتغيرة الله يعلم بها أو لا يعلم بها؟ فإن قلتم لا يعلم بها يلزم النقص ماذا؟ في علمه سبحانه وتعالى. وإن قلتم يعلم بها يلزم ماذا؟ التغير في علمه سبحانه وتعالى. وإن قلتم يعلم بأن زيد حي ولكنه من مات بعد لا يعلم، فهو يبقى باق على أنه يعلم أنه زيد ماذا؟ حي. هذا معنى أن علمه تعالى عن جهل مركب. إذن الله سبحانه وتعالى هل يعلم الأشياء الجزئية المتجددة المتغيرة الزمانية أو لا يعلم؟ فإن قلتم لا يعلم نقص في علمه، هذا ليس كمال وإنما نقص. وإن قلتم يعلم فهنا هل يعلم أيضا أنها متغيرة أو لا يعلم؟ فإن علم أنها متغيرة يلزم التغير في علمه سبحانه وتعالى، وإن لم يعلم أنها متغيرة يلزم ماذا؟ الجهل المركب. وجميع الشروع وجميع الفروض والصور محالة عليه سبحانه وتعالى. الجواب على هذه الشبهة واضح على المباني المحققة في حلها، ولكنه تحتاج إلى جبهة، وهو أنه تارة نقول أنه نحن نختار أن الله يعلم، التفتوا جيدا، نحن نختار هذا الشك ونبرهنه أن الله يعلم بالجزئيات، لا أنه لا يعلم، هذا أولا. وثانيا ويعلم أيضا بتغيرها. تقولون يلزم التغير في علمه؟ نقول لا يلزم. فإذا نحن نقبل أن الله يعلم بالمتجددات، ونلتزم أنه يعلم بتغيرها كما هي عليه في الواقع، ولا يلزم التغير في علمه، يعني اللازم ليس بباطل، لا يلزم، هذا اللازم غير تام. كيف؟ أقعدنا مطلبين، تارة نقول الله يتغير علمه، الله علمه متغير، وأخرى نقول الله يعلم بالتغير. هذا اللي مطلبين لابد أن نوضح جيدا، العلم بالتغير غير تغير العلم. بس شنو معنى تغير العلم؟ تغير العلم جنابك أنك كنت هاليوم خرجت من باب المسجد، كنت ترى أنه أو معتقد أو تعلم اليوم لا يوجد درس، ولكنه عندما، ليش؟ أنه فلان فلان كان مخبرينك اليوم درس مصر، ولكنه عندما جئت إلى باب الصالة وجدت أن الدرس موجود، هنا حصل تغير في علمك أو لم يحصل تغير في علمك؟ نعم، كنت تعلم أنه لا درس، وهل تبين أن علمك ماذا؟ غير تام، يوجد درس. هذا معنى التغير في العلم. هذا علمك تغيرنا، لأنه علمك كان عدم الوجود، الآن صار علمك ماذا؟ الوجود. علمك كان أن العدل قبيح تتصور، ولكن ثبت لك بعد ذلك أن العدل ماذا؟ حسن. هذا تغير في العلم، لو مو تغير في العلم؟ نعم تغير في العلم، هذا هو المراد من التغير في العلم. أما ما هو العلم بالتغير؟ أنت جنابك الآن تعلم أنه زيد جالس، وبعد آن واحد، دقيقة واحدة، زيد يقف، هذا علمك تغير؟ لو متعلق العلم تغير، علمي ثابت. أنا إذا كنت علام الغيوب هم أعلم زيد متى جلوسه أي، وهم أعلم زيد متى قيامه أي، فهل لزم أي تغير في علمي أنا؟ أنا لم أكن أعلم أن زيد جالس إلى الأبد، ففي الوسط قام، لو كان هالشكل يلزم ماذا؟ تغير في العلم. الله أو العالم بالأشياء قبل وجودها عالم بوجود زيد وحياة زيد، ولكن أيضا عالم بأنه إلى متى يستمر حياته أو غير عالم. إن ثبت أن الله فقط يعلم أنه زيد حي ويتصور أنه حي إلى الأبد، بعد ذلك يموت، وهذا شيء يلزم تغير في علمه. أما إذا كان الله يعلم أن زيد الآن حي وبعد سنة يموت، وبعدها يكون كذا، زيد الآن قائم وبعدها جالس وبعدها متكلم وبعدها نائم، ولكن كل في غرفه الخاص، هذا تغير في العلم، لو علم بالتغير الحاصل للمعلوم، ها؟ هذا من الواضح الثاني، هذا مو تغير في العلم، العلم على ما هو عليه، ولكن علم بالتغير الحاصل للمعلوم، وهو منذ الأزل سبحانه وتعالى يعلم أن هذه التغيرات كيف تقع ومتى تقع وفي أي مكان تقع، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن جواب هذه الشبهة، لو كان التغير في المعلوم في الجزئيات يلزم منه تغير في العلم، فهذا صحيح، وهو أن الله بعد لا يمكن أن يعلم بالجزئيات لأنه تغير في العلم، والله لا يتغير لأنه مجرد ثابت. أما لو كان هذا العلم الذي عنده هو علم بالمتغيرات، والمتغيرات على ما هي عليه في الواقع ولوح الواقع، عند ذلك يلزم منه محذور في علمه أو لا يلزم؟ لا يلزم، إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه بين المطلب بعبارة لعلها شوي غامضة. المهم جواب هذه الشبهة على المباني الحكمية والفلسفية هو أنه إذا لزم من التغير تغير في العلم فهو محال، أما إذا كان هذا العلم علم بالتغير فلا يوجد فيه أي محذورين. قال وتغير بلي أي علم بالتفصيل، إحنا برهان التفصيل مثبتين فيما سبق. أنا بدي أقول فيما سبق بعد هذا ما نحتاج أن نثبت مرة أخرى، مثبتين في الدليل. وتغير الإضافات ممكن، حتى يبين أنه مراد من الإضافات شنو هنا. أقول هذا جواب عن اعتراض الحكماء، فلان وين الأغيون ما قبلوا فرد مطلق، وين مولانا دعبل إلى الحكماء والفلاسفة، هو ما يخالف مولانا، هذا جواب عن اعتراض الحكماء. بس هم نفس الحكماء اللي ثبت العلم التفصيلي بكل شيء، ولكن هو لعله ذهنه الشريف، الشيخ العلامة الفلي ذهنه الشريف إلى الحكماء العامة مثلا، حكماء المشاء مثلا، حكماء الذين لم يتربوا في مدرسة أهل البيت، ذهنه إلى تلك إن شاء الله. قال هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية. خب اتضح بعد الفرق بين الإشكال الثالث والثاني شنو هو. في الإشكال الثاني كان ينفي علمه بالغير مطلقا، زماني أو غير زماني، أما في الإشكال الثالث في الاعتراض الثالث الإشكال منصب على ماذا؟ على الموجودات الزمانية يعني المتغيرات. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، هذا يا علم الذي يتغير عند تغير المعلوم، هذا الفعل لو الانفعالي، ها؟ وهذا الانفعالي، ونحن أثبتنا أن علمه سبحانه وتعالى ماذا؟ هذا إنما يتم على لو كان علمي صور مأخوذة من أين؟ من الخارج. يعني لو كان العلم انفعاليا حصوليا انفعاليا، ها حصوليا انفعاليا، وقد أثبتنا عكسهما معا، هم هو فعلي لا انفعالي وهم هو حضوري لا حصولي. إذن يتضح أن منشأ الشبهة ماذا؟ التصور الخاطئ لعلمه تعالى قبل الأشياء، تصوروا أنه علمه حصولي وأنه انفعالي، وقد ثبت أنه حضوري وأنه فعلي في قبال الانفعالي. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، وإلا إذا لم يتغير العلم عند تغير المعلوم لانتفت المطابقة، وإذا انتفت المطابقة يلزم أن يكون العلم الأول ماذا؟ جهلا مركبا. قال لكن الجزئيات الزمانية متغيرة مختلفة، فلو كانت معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى، والتغير في علمه محال لأنه ثابت مجرد، والتغير في علم الله تعالى محال. وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات، نفس البيان ها، ولكن الألفاظ تختلف. يريد أن يقول الله في مرتبة وجود زيد علمه كان متعلق ماذا؟ معلومه هو إيه؟ وجود زيد. من مات زيد علمه هو إيه متعلق؟ وين متعلق؟ متعلق بعدم زيد، أو بالقيامة العدم نقول شو يتعلق العلم؟ في القيام والجلوس. الله عندما كان زيد قائم علمه متعلق بماذا؟ بقيامه. عندما صار زيد جالس عند علم آخر متعلق بماذا؟ بقيامه بجلوسه. هنا علمه تغير أو المعلوم ده يتغير في الخارج، ها؟ ومن الواضح أن العلم الأول ثابت، يعني علمه بالقيام ثابت لم يتغير، علمه بالجلوس أيضا ثابت لم يتغير، ولكن الذي يتغير من حال إلى حال من هو؟ هو المعلوم في الخارج. والله عنده إضافة إلى هذا المعلوم، وعنده إضافة إلى هذا المعلوم، وعنده إضافة إلى هذا المعلوم. هذا من قبيل صفة القدرة، الله سبحانه وتعالى قادر لو مو قادر. خب مرة يوجد الفعل ومرة لا يوجد الفعل، هنا المتغير القدرة والمتغير الفعل الخارجي، مرة يوجد ومرة لا يوجد، ياهو منين؟ القدرة ثابتة لو مو ثابتة؟ لأنه يثبتها على الطرفين على حد سواء، ولكن مرة يعملها في الإيجاد ومرة لا يعملها في الإيجاد. فإذا أعملها في الإيجاد تحقق ماذا؟ الموجود المخلوق وإن لم يعملها فلا يتحقق. هذا التغير موجود في قدرة الله، في ذات الله، في صفة الله، والتغير موجود في المعلوم الخارجي، مرة موجود ومرة غير موجود. وحيث أن القدرة لها إضافة إلى ماذا؟ متعلقها. المتعلق ده يتغير. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الإضافة أمر وجودي لو أمر ذهني. يقول الشارح بأن الإضافة أمر اعتباري ذهني، ومن هنا فتغير الإضافة لا يؤثر على ماذا؟ على ثبات علمه سبحانه وتعالى. قال وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات ولا في الصفات التي هي عين الذات، لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية. قلنا فيما سبق أن الصفات إما إضافية محضة كالعالمي كالرازقية كالخالقية، وإما صفات حقيقية محضة كالحياة، وإما صفات حقيقية ذات الإضافة مثل ماذا؟ مثل العلم ومثل القدرة. واضح المطلب؟ قال ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها أي القدرة إلى المقدور عند عدم مقدور، ولكن القدرة تتغير لو نسبة القدرة إلى المقدور تتغير. القدرة على ما هي عليه لأنها نسبتها إليهما على حد سواء. وإن لم تتغير القدرة في نفسها، فإن قلت التغير في الإضافة، قال الإضافة أمر اعتباري وتغير الإضافات جائز. لماذا؟ لأن الإضافات أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، كما تقدم مثلا من المصنف في صفحة 258 من هذا الكتاب. هناك في صفحة 258 بحسب هذه النسخة الموجودة قال في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان، بل هي من الأمور الاعتبارية في المسألة الثالثة. ولكنه كما بين، شوفوا احنا احتجنا إلى إضافة نثبتها، وحيث أن الإضافة أمر اعتباري، فلو قال شخص لنا أن الإضافة أمر حقيقي بعد ما يصير عندنا مشكل. أما بالبيان الذي بينته بعد احنا لا نحتاج إلى أن نثبت أن الإضافة أمر اعتباري. لا بد أن نميز جيدا بين التغير في العلم المحال وبين العلم في التغير الممكن بل الواقع في علمه سبحانه وتعالى. شبهة أخرى، هذه الشبهة لعلها كثيرة الدوران أيضا على ألسنة الناس، وهي الشبهة التي مؤداها أنه علمه بالأشياء يؤدي إلى الجبر. الله علم من زيد أنه يشرب الخمر، علمه سابق على هذا الفعل وليس سابق، نعم قبل الإيجاب. فإذا علمه بشرب الخمر من زيد قبل الإيجاب، فالزيد لابد يشرب الخمر ولا ما يشرب الخمر؟ لابد أن يشرب الخمر، وإلا إن لم يشرب الخمر يلزم أن يكون علمه ماذا؟ جهلة، يلزم عدم المطابقة. فلهذا ينسب إلى بعض الشعراء بأنه كان يقول إنما أشرب الخمر حتى لا ينقلب علمه جهلة، وإلا أنا إذا ما أشرب ينقلب علمه جهلة. أنا إنما أشرب الخمر لأن الله علم في الأزل أني أشرب. هسه الآن لو بنيت على أن لا أشرب الخمر، إذن يلزم علمه أن يكون علمه جهل أو لا يلزم؟ يلزم. وهذه هي شبهة الجابرة، لأنه علم الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتطابق ماذا؟ مع المعلوم، والمعلوم لا بد أن يطابق العلم. هذا العلم ليس علما حصوليا حتى يكون فيه خطأ، قد يطابق وقد لا يطابق. هذا علم من النحو الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق، دائما علمه سبحانه وتعالى مطابق، والمعلوم لا بد أن يكون مطابقا. لا يمكن إذا لكي يكون علمه سبحانه وتعالى علما مطابقا لا بد أن يتحقق، لا بد أن يتحقق المعلوم. وإذا صار لابد أن يتحقق المعلوم بعد شنو؟ الجبر، لأنه لابد يعني وجوب، وإذا صار وجوب فيكون الفعل فعلا جبريا. وهذه وحدة من الشبهات التي تمسك بها القائلون بنفي علمه بالحوادث قبل الإيجاد. قالوا نحن لا يمكن أن نلتزم بأن الله عالم بالحوادث بالأمور قبل الإيجاد، للزم ماذا؟ للزم الجبر، وحيث أنه ثبت في محله عندنا أن الإنسان ليس بمجبر، إذا علمه بهذه المتجددات قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ بعد الإيجاد، لأنه إذا صار قبل الإيجاد ماذا يكون؟ يلزم منه الجبر في أفعاله. واضح الإشكال؟ الآن تفصيله أيضا إلى مكان آخر، ولكنه بالمقدار اللي هو يتعرض إلى تأثر، إحنا ما ندخل في تفاصيل المطلب. التفتوا جيدا للجواب، لأن الشبهة دقيقة، حتى تلتفتون للجواب أيضا تحتاجون إلى دقة. شوفوا، نحن نقول بأن الله علمه مطابق للمعلوم، وأن المعلوم لابد أن يطابق علم الله، صحيح؟ هذا الاستدلال بعد، أن المعلوم لكي يكون علمه حقا مطابقا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مطابقا لعلمه، يقع بالنحو الذي علمه، وإلا لو وقع على غير النحو الذي علمه شو يصير؟ علمه يكون جهلا مرتبا. إذن لكي يكون المعلوم مطابقا لعلمه، يعني يقع على النحو الذي علمه حتى لا يلزم الجهل المركب، لابد كيف يقع المعلوم؟ يقع على النحو وجودا، يعني وجود كانت تامة والناقصة، يعني هم وجوده لابد أن يقع، لابد أن يتحقق، وهم كيفيته لابد أن تكون كما علمها الله سبحانه وتعالى. خب هنا يأتي هذا السؤال، الله علم من هذا العبد أنه يشرب الخمر، علم أنه يشرب الخمر باختياره لو بلا اختياره؟ باختياره علم. إذن لكي يكون هذا الفعل مطابقا لذلك العلم لابد أن يقع ماذا؟ عن اختيار أو عن لا اختيار؟ عن اختيار، وإلا لو وقع بلا اختيار شو يصير؟ فيلزم أن يكون علمه جهلا. إذن مو فقط علمه لا ينافي الاختيارية، بل يوجب الاختيارية. مو الشبهة كانت تقول أن علمه ينافي الاختيارية، احنا مو فقط نقول أن علمه لا ينافي الاختيار، بل ماذا؟ بل يقول إذا أردت أن تعمل لا يمكنك أن تعمل بلا اختيار، لابد أن يكون فعلك ماذا؟ عن اختيار، وإلا لو جئت بالعمل بلا اختيار لازم أن يكون علمه ماذا؟ جهلا، لأن الله علم أن هذا الفعل سيقع عن اختيار، ولم يعلم أن الفعل سيقع وإن لم يكن عن اختيار، إنما علم هذا الفعل مع خصوصية. ما هي الخصوصية؟ ما هي؟ أن تكون عن اختيار، فعلمه ينافي الاختيار لو يؤكد الاختيار. يؤكد، يعني لو لم يقع الفعل عن اختيار للزم الجهل في علمه، مو لو وقع الفعل عن اختيار للزم الجهل في علمه. فلهذا قال ويمكن اجتماع الوجوب والامكان باعتبارين، يعني لو نسبنا هذا الفعل الى علمه فهو ماذا؟ فلا بد ان يتحقق. لو نسبنا هذا الفعل الى علمه لا بد ان يتحقق ولا؟ ولكن لو نسبنا هذا الفعل إلى فاعله، إمكان لو وجوب، إمكان اختيار، لأن الله علمه على نحو الإمكان مو على نحو الجبر واللزوم. إذن لو نسبنا هذا الفعل إلى علمه فلا بد أن يقع، لكن هذه اللابدية لا تتنافى مع ماذا؟ مع الإمكان الموجود للفعل لو نسبناه إلى الفاعل. قال ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها. هذا إشكال مرتبط بكل فعل لو علم به الإنسان قبل الإيجاد. التفتوا جيدا، هذا الإشكال مو مختص بالزماني لو غير الزماني. يقول أي علم قبل الإيجاد بمشكلة ماذا؟ ها؟ مشكلة. طبعا هذا هذه المشكلة ترى مو فقط عندنا هنا، لمن يقبل أن الله أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون الغيب، هم لا يجوز يجاوب عن الإشكال هناك. مو فقط يلتزم الأئمة يعلمون بالغيب قبل الإيجاد، مولانا خويا يلزم الجهل، لأنه إذا أنا ما أسوي اللي علمه الإمام ينقلب علم الإمام ماذا؟ جهلا. شنو الجواب؟ أنا تعبدت في الرواية مولانا، الرواية ما هي؟ تقول أنه يعلم بالأشياء قبل الإيجاد، افترض أن قبلت هذا المبنى، وهذا إشكال شنو أسوي؟ إذا واحد جاء قال مولانا فسلمنا والله بالله إحنا نريد نقبل أن الإمام يعلم الأشياء قبل الإيجاد، بس هذا يلزم من الجبر، مشكلة الجبر. نقول لا أنت تعبد ما عندك شغل. شنو التعبد بالمحالات؟ ممكن، ممكن التعبد بالمحال. وكل العلماء من أصوليين وغير أصوليين، من الإخباريين وغيرهم، يقول إذا كان هناك ظاهر دليل وقام دليل عقلي قطعي على خلافه لابد أن يؤول الظهور. ضوعا في الرسائل غير الرسائل كلهم بالإجماع يقول، ما حد يقول بأنه إذا كان عندنا ظهور عقلي ظهور روائي وعندنا دليل عقلي قطعي مظني على خلافه احنا نعمل بالتعبد بالرواية ونترك ماذا؟ ذات الدليل العقلي. إذا شوفوا الرواية إنما تفيد للتنبيه فقط، يعني تقول لك أئمة يعلمون جيد، أنا لابد أروح شنو؟ أجد الدليل العقلي لها، وإذا أكو موانع أرفع الموانع من أمامها، أما إذا فقط أريد أتعبد بها فيكون تعبد أعمى تقليد، هذا مو علم. هذا العلم هو الذي يكون اليقين الذي لا عن تقليده، هذا تقليدها وبأدنى شبهة من تزول اطمئنه. يعني هذا الإنسان إذا ما يخلي في أذنيه قطن، انت خليه يجلس امام عالم يقول له مولانا اسمع هذه شبهه هذه شبهه هذه شبهه، اطمئنه انه سيتزلزل، حتى وين كان لم يكن يظهر باللسان لكن يتزلزل هو. انه واقعا شو نسوي الان؟ قال وتقرير كلامهم ان العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، اذا المشكله وين؟ من يقول أن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد لابد يجاوب على شبهة الجبر، هذه بعد مو مختصة همتنا بالزماني لغير الزماني. كل من يقول أن الله عالم قبل الإيجاد نقول علمه مطابق للواقع، إذن لابد أن يتحقق المعلوم، إذن لا معنى بعد يكون أمرا اختياريا أن يكون عن غير جبرين. قال لزم وجوبه، التفتوا جيدا، إذا كان الأمر كذلك علم قبل الإيجاد لزم وجوبه، يعني وجوب وجود ذلك المتجدد، وإلا لو لم يوجد لازم ماذا؟ لازم انقلاب علمه جهلا. قال وإلا، يعني إن لم يجد مع وجود العلم قبل الإيجاد أزلا، وإلا لجاز ألا يوجد فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. طبعا أكو مغالطة هنا، وهو أنه انقلاب العلم جهلا لا يتفرع عن الإمكان، وإنما يتفرع على عدم الوقوع، ونحن كل الذي أثبتناه ماذا؟ أنه إمكان عدم الوقوع مو عدم الوقوع، لأنه لو لم يقع لزم علمه جهلا، أما أمكن أن لا يقع، وإن كان وقع هل ينقلب علمه جهلا؟ لا. بس هاي أكو مغالطة، بس مو مهم أن أداء المغالطة الموجودة في كلام المعترض. المهم أنه لو قال قائل أن موجود يعلم الأشياء قبل الإيجاد يلزم الجابر، والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العين، يعني إذا كان هناك علم قبل الإيجاد فهو علة تامة لوجود ذلك الشيء حلا ونقضا نجيب. هسه نجيبكم فقط النقض، الله يعلم بالممتنعات او لا يعلم بالممتنعات؟ ها علة تامة لوجود الممتنع في الخارج، اذا تبين ان العلم ليس علة تامة لوجود ما لا المتعلق في الخارج. انتم تجدون تبحثون تقولون اذا علم به فلا بد ان يوجد، نقول لا ملازمة ما قد يعلم ولا يوجد في الخارج. الله يعلم الممتنع ولا يعلم الممتنع؟ ها؟ يوجد المتعلق في الخارج؟ لا. نقض آخر، الله يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته؟ فعلمه بذاته علة لوجود وجوده في الخارج؟ لا. إذن النقض أولا بأن العلم قبل الإيجاد ليس علة تامة لوجود المتعلق في الخارج. لأن هاي اللابدية شنو معناها؟ أنتم تقولون لكي يكون العلم لا يختلف جهلا مركبا لابد أن يقع، يقع المعلوم مطابقا له. هاي اللابدية، هاي الوجوب يا وجوب. قال مرادنا من الوجوب يعني وجوب المطابقة على ما هو عليه العلم. والعلم إذا كان متعلق بالفعل بنحو الاختيار فتجب المطابقة للمعلوم مع العلم بنحو الاختيار أيضا. قال والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم، يعني أن العلم علة تامة لوجود المتعلق في الخارج فهو باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات. المعدومات يعلمها أو لا يعلمها؟ توجد أو لا توجد؟ لا. مع أنه يوجد علم فليس، ومن هنا يتضح أن العلم ليس علة تامة لوجود المتعلق في الخارج. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، ونحن أيضا نقول، ولكن لا بد أن نرى أن هذا العلم والمعلوم على أي نحو. الله علم من شارب الخمر أنه يشرب الخمر باختياره، لو علم منه أنه يشرب الخمر لا عن اختياره، فعلم منه أنه يشرب الخمر باختياره، إذا لا بد أن يتحقق شرب الخمر بالخارج عن ماذا؟ عن اختيار. وإلا لو وقع في الخارج لا عن اختيار يلزم أن يكون علمه جهلا. ومن هنا قالوا، هذا قاعد التفت جيد بينه، قالوا أن الإنسان ليس مختارا في اختياره بل مجبر على الاختيار. يعني شنو؟ يعني ما يقدر إنسان يقول أنا أسوي فعل لا عن اختياري، محال. هل اختياره أنا الآن أقوم بهذا الفعل، التفتوا، أقوم بهذا الفعل، هذا الفعل اختياري لو مو اختياري؟ اختياري، أستطيع أن لا أرفعه وأستطيع أن أرفعه. هل أستطيع أن أقوم بهذا الفعل لا عن اختياري؟ يمكن؟ يقولون محال. نعم يمكن واحد يلزم إيدي ويرفع الكتاب به، ولكن أنا بعد مو الفاعل، أنا مورد الفعل، هذا مو أنا الصادر مني الفعل. ومن هنا قالوا أن الاختيارية ليس بالاختيار، وإنما أنت مجبر أن تكون في كل فعل مختارا في ذلك الفعل، ليس باختيارك أن تكون مختار أو أن لا تكون مختار. قال وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق. مراد من الوجوب اللاحق مو هذا الاصطلاح السابق الذي قلنا وهو بشرط المحمول، مراد من الوجوب اللاحق يعني المطابقة بين العلم والمعلوم لا سابق، فلا ينافي الإمكان الذاتي، يعني نسبة الفعل إلى العلم بالوجوب. صحيح، يعني وجوب المطابقة هذا ينافي اختيار الفاعل أو لا ينافي؟ لا، لا ينافي، لأن العلم الذي علم به عن اختيارين، فلا ينافي الإمكان الذاتي. وإلى هذا أشار المصنف بقوله ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، اعتبار إلى علمه واعتبار إلى ذات الفاعل. هذا تمام الكلام في علمه سبحانه وتعالى بالأشياء. إلى هنا اتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته علما فضوليا، ويعلم الأشياء قبل الإيجاد علما فضوليا. وبعد عنده علم آخر لما عند الله سبحانه وتعالى أقسام من أخرى من العلم؟ نقول نعم، عندما نتجاوز مرتبة الذات ومقام الذات نصل إلى أي مقام؟ إلى أي مقام؟ بعد الذات شنو أكو؟ مقام الفعل، لأنه رتبة الذات متقدمة على الفعل، والفعل رتبة متأخر عن الذات. خب الله سبحانه وتعالى فقط عنده علم ذاتي، علم فعلي ما عنده. مراد من الفعل هنا في قبال الذات، مو الفعلي في قبال الانفعالي. وهذا الفعل والانفعال بعشر اصطلاحات، عشر اصطلاحات الفلاسفة يستعملون في الفعل. مرة يقولون فعلي مرادهم في قبال انفعالي، مرة يقولون فعلي يعني في مقام الفعل، في مقابل الذات يعني في مقام الذات. إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت علمه بذاته بغيره في مقام الذات. خب هل عنده علم بغيره في مقام الفعل؟ لا يوجد عنده علم بغيره في مقام الفعل. شنو الجواب؟ نعم عنده، أثبته لنا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. قال أن الله يعلم الأشياء علما تفصيليا حضوريا، ولكن مع ماذا؟ مع الفعل. إذن هذا علمه بالأشياء، ولكن علم ذاتي في مقام الذات لو علم فعلي في مقام الفعل. فإذن هذا العلم بعد هذا القسم الثاني من العلم، هذه يكون من صفات الذات ومن صفات الفعل. فإذا تبين أن العلم هم يكون صفة من صفات الذات، وهم يكون صفة من صفات ماذا؟ الفعل. إذا العلم ماذا؟ ذاتي وفعلي. واضح هذا المطلب ولا؟ إذا قلنا الله عالم، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول إنما هؤلاء فعلنا بهم كذا، ماذا؟ حتى نعلم المجاهدين منكم. هذا يا علم، هذا علم الذات. الله يعلم قبل هذا الوجود، يعلم ولا يعلم؟ بعد هذا يا علم الذي يتأخر عن الفعل. هذا هم العلم الذات والعلم في مقام الفعل. اذا تبين كثير من الايات المباركة ايضا تحل هذه شبهتها، وهو أنه كيف أنتم تقولون يعلم الأشياء قبل الإيجاد، وكيف يقول إنما فعلنا كذا حتى نعلم المجاهدين؟ يعني علمه متأخر أو متقدم؟ بس متأخر، ولكن هذا متأخر عن رتبة الفعل لا محظورة فيه، لأنه إحنا الآن نتكلم ماذا؟ نقول قبل الإيجاد ذاك علم الذات، أما الذي يكون مع الذات يكون مع الفعل يكون بعد الفعل هذا متأخر ولا محظورة فيه. إذن العلم علمان، علم قبل الإيجاد وهو علم بالذات، وعلم بالغير في مقام الذات، وهذا لا مجال لا للتغير ولا ولا ولا لأي شيء. وعلم ماذا؟ مع الإيجاد، وهو ماذا؟ الذي يكون في رتبة الفعل. هذا العلم مع الإيجاد كم مرتبة به؟ فذ مرتبة له بمراتب متعددة، أبين إن شاء الله معنى المراتب المتعددة. كم مرتبة فيه؟ مرتبة واحدة لو مراتب متعددة بحسب الآيات والروايات. طبعا هنا أنا بعد العقل ما يقدر يقول فرج، هنا أنا تسليم أكو في قبال الآية والرواية. ليش؟ يقول أكو الله عند علم في مرحلة الفعل، برهانها ما تأقبناه، ولكن هذا كم مرتبة؟ مرتبة فيها ثلاثة أربعة خمسة؟ يقول ما أدري. ليش ما يدري؟ لماذا لا يعلم العاقل؟ لأن العاقل ثبت أولا، من يقول بأنه مراتب متعددة؟ العقل يقول لا، العلم الفعلي له مراتب متعددة. لماذا؟ لأن الوجود مرتبة واحدة له مراتب متعددة. في قاعدة الواحد شنو ثبتنا احنا؟ مرتبة له مراتب، مراتب. إذا الوجود إذا صارت مراتب، العلم كم مرتبة يصير؟ هم يصير مراتب لو ما يصير؟ لأن العلم كله حضوري، والوجود والعلم شنو؟ أحدهما عين الآخر ذاتا وجودا، وإنما يختلفان بالاعتبار. إذا كل مرتبة من الوجود أكو بها مرتبة من العلم منسجمة مع تلك المرتبة. واضح صار؟ إذا بالبرهان العقلي إحنا أثبتنا عند علم ذاتي، بالبرهان العقلي نحن نثبت أنه عنده علم فعلي يعني في مقام الفعل، بالبرهان العقلي نثبت أن هذا العلم الفعلي له كم مرتبة؟ مراتب له. إيش قلت؟ لا نعلم. هنا تأتي الآية والرواية تقول هذه المراتب أربعة، هذه المراتب خمسة، هذه المراتب عشرة. بحسب تتبعنا في الآيات والروايات ذكروا من مراتب علمه القلم، من مراتب علمه اللوح، اللوح المحفوظ، من مراتب علمه العرش، من مراتب علمه الكرسي، من مراتب علمه لوح المحوي والإثبات، من مراتب علمه هذا المئة أساس استقراءها وهي الآن موكول إلى محل الآن ما نفهم فيها. احنا هنا بودنا فقط نتكلم طبعا من مراتب علمه القضاء، من مراتب علمه القدر. في القضاء والقدر ما نبحث، لانه سياتي ان شاء الله عندنا بحث في القضاء والقدر، ولكن بنحو الاجمال نبحث في القلم واللوح وفي العرش والكرسي. نرى انه هذه طبعا هذه المراتب احنا ما نقدر نحيي الخصوصيات الشنويه، ندري اكو مراتب بالبرهان، اما هاي المرتبه القلم متقدمه، اللوح متقدم، اللوح متقدم والقلم متاخر، هذا اللي بعد العقل لا مجال له اليها. من هنا لابد ان نستعين بالايه والروايه لمعرفه ان خصوصيات مرتبه العلم الذي هو القلم ما هي، خصوصيات مرتبه العلم الذي هو اللوح ما هو، خصوصيات مرتبه العلم الذي هو العرش او الكرسي ما هو. فما معنى ان العلم له مراتب؟ هذا ان شاء الله بكره ابينه ما معنى له مراتب، وبمقدار الذي يسعه الوقت ندخل في هذه المراتب الاربع: القلم واللوح والكرسي والعرش والكرسي. والحمد لله رب العالمين.